السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين على آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة السجدة ومع قول مولانا تباركت أسماء وتعالى صفاته: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا، هذا الأسلوب أسلوب عظمة، وجاء بضمير الجمع تعظيما، والنصارى لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة يتشبثون أحيانا بمثل هذه، ويقولون هذه تدل على أن الله تعالى ثلاثة. نقول لهم: دينكم باطل، وعقيدتكم فاسدة باطلة، وهذا طريقة الزائغين الضالين، والله تعالى أمر عباده أن يردوا المتشابه إلى المحكم، وأين أنتم من قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولذلك في هذه الآية وأشباهها، هذا أسلوب تعظيم، وربنا تعالى عظيم بصفاته، كل صفة من صفات تقتضي عظمة غير ما تقتضيه الصفة الأخرى، وباجتماع هذه الصفات يكون هناك عظم أعظم وأجل. فربنا تبارك أسماء وتعالى الصفات يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن ربك له حكمة عظيمة. فربنا تعالى مشيئته صالحة لذلك، ولكنه جل جلاله وتباركت أسماؤه حكمته تأبى أن يكون الناس كلهم على الهدى، ولكن حق القول منه سبحانه، أي وجب وثبت ثبوتا لا يتغير، أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا الوعد لا بد منه ولا محيد عنه، فلا بد من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي، عافانا الله والمسلمين أجمعين من الذنوب والمعاصي. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، من الصنفين، فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص، نعوذ بالله تعالى وبكلماته التامة من ناره وغضبه. ولذلك أيها الحبيب الغالي، قال ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه في هذه الآية: ولو شئنا يا محمد لأتينا هؤلاء المشركين بالله تعالى من قومك وغيرهم من أهل الكفر بالله هداها، يعني رشدها وتوفيقها للإيمان بالله، ولكن حق القول مني، يقول وجب العذاب مني لهم. وقوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني من أهل المعاصي والكفر بالله تعالى. والله جل ذكره في هذه الآية لما قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، قال الشيخ سيطان طاو رحمة الله عليه، قال: ولكن هذا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، قال ذلك في تفسيره الوسيط، قال: ولو شئنا أن نؤتي كل نفس رشدها وهداها وتوفيقها للإيمان لفعلنا، لأن إرادتنا نافذة وقدرتنا لا يعجزها شيء، ولكن حق القول مني ثبت وتحقق قولي، لأملأن جهنم من الجنة، أي من الجن ومن الناس أجمعين، بسبب فسوقهم عن أمرنا وتكذيبهم رسلنا. قال: فالمقصود من الآية الكريمة بيان أن قدرة الله تعالى لا يعجزها شيء، إلا أن حكمة الله قد اقتضت أن الذين سبق في علم أنهم يؤثرون الضلالة على الهدى لسوء استعدادهم يكون مصيرهم إلى النار، وأما الذين آثروا الهداية على الضلالة لنقاء نفوسهم وكمال استعدادهم فيكون مصيرهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يميز الإنسان على غيره بأن يجعل له طبيعة خاصة يملك معها اختيار طريق الهدى أو طريق الضلالة، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهنا كلمة عظيمة للإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، قال محمد بن كعب القرظي لما قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، رد الله عليهم بقوله: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، يعني لو شئت لهديت الناس جميعا فلم يختلف منهم أحد ولكن حق القول مني. الآية قال ذكر ابن المبارك في رقائقه، قال النحاس: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها معناه قولان، في معناه قولان، أحدهما أنه في الدنيا، والآخر أن سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة، أي لو شئنا لرددناهم إلى الدنيا والمحنة كما سألوا، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي حق القول مني لأعذبن من عصاني بنار جهنم. وعلم الله تبارك وتعالى أنه لو ردهم لعادوا، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا. اسمع لهذه الكلمات النفيسة الآتية، قال: وهذه الهداية معناها خلق المعرفة في القلب، يعني يحبب، ولكما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال: وتأويل المعتزلة: ولو شئنا لأكرهناهم على الهداية بإظهار الآيات الهائلة لكن لا يحسن منه فعله، أعوذ بالله، لأنه ينقض الغرض المجري بالتكليف إليه، وهو الثواب الذي لا يستحق إلا بما يفعله المكلف باختياره. هذا ضلال، نسأل الله العافية. وقالت الإمامية في تأويلها: إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في الآخرة ولم يعاقب أحدا، لكن حق القول منه أن يملأ جهنم، فلا يجب على الله عندنا هداية الكل إليها. قالوا: بل الواجب هداية المعصومين. لا يجب على الله شيء، لا يسأل عما يفعل، تبارك الله، لا يقيس المرء والعياذ بالله رب العزة على المخلوقين، حاشا لله. قال تكملا لكلام الإمامية، قالوا: بل الواجب هداية المعصومين، فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله، وفي جواز ذلك منع لقطعهم على أن المراد هداها إلى الإيمان. قال القرطبي رحمه الله: وقد تكلم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفاية في أصول الدين. صدق رحمة الله عليه. قال بعد ذلك: فلم يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين إنما هداهم الله للإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصح التكليف، فمن شاء آمن وأطاع اختيارا لا جبرا. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ثم عقب هاتين الآيتين بقوله: وما تشاءون إلا يشاء الله، فوقع إيمان المؤمنين بمشيئتهم، ونفى أن يشاءوا إلا أن يشاء الله، ولهذا فرطت المجبرة لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معلق بمشيئة الله، فقالوا: الخلق مجبورون في طاعتهم كلها، وهذا ضلال، التفاتا إلى قوله: وما تشاءون إلا يشاء الله. وفرطت القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معلق بمشيئة العباد، فقالوا: الخلق خالقون لأفعالهم، التفاتا منهم إلى قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. قال رحمه الله: ومذهبنا هو الاقتصاد في الاعتقاد، وهو مذهب بين مذهبي المجبرة والقدرية، وخير الأمور أوساطها، وذلك أن أهل الحق قالوا: نحن نفرق بينما اضطررنا إليه وبينما اخترناه، وهو أن ندرك تفرقة بين حركة الارتعاش الواقعة في الإنسان بغير محاولته وإرادته ولا مقرونه ولا مقرونة بقدرته، وبين حركة الاختيار إذا حرك يده حركة مماثلة لحركة الارتعاش، ومن لا يفرق بين الحركتين حركة الارتعاش وحركة الاختيار، وهما موجودتان في ذاته ومحسوستان في يده بمشاهدة وإدراك حاسته، فهو معتوه في عقله ومختل في حسه وخارج من حزب العقلاء، وهذا هو الحق المبين، وهو طريق بين طريقي الإفراط والتفريط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد. نعم. وأيها الحبيب الغالي، هنا إذا نظرت إلى هذه الآية الجليلة، قول الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: والمعنى لو شئنا لجبلنا كل نفس على الانسياق إلى الهدى بدون اختيار، كما جبلت العجماوات على ما ألهمت إليه من نظام حياة أنواعها، فلكانت النفوس غير محتاجة إلى النظر في الهدى وضده، ولا إلى دعوة من الله إلى طريق الهدى. ولكن الله لما أراد أن يكل إلى نوع الإنسان تعمير هذا العالم، وأن يجعله عنوانا لعلمه وحكمته، وأن يفضله على جميع الأنواع والأجناس العامرة لهذا العالم، اقتضى لتحقيق هذه الحكمة أن يخلق في الإنسان عقلا يدرك به النفع والضر والكمال والنقص والصلاح والفساد والتعمير والتخريب، وتنكشف له بالتدبير عواقب الأعمال المشتبهة والمموهة، بحيث يكون له اختيار ما يصدر عنه من أجناس وأنواع الأفعال. وأنواع الأفعال التي هي في مكنته بإرادة تتوجه إلى الشيء وضده، وخلق فيه من أسباب العمل وآلاته من الجوارح والأعضاء، إذا كانت سليمة فكان بذلك مستطيعا لأن يعمل وألا يعمل على وفاق ميله واختياره وكسبه. وهذا المعنى هو الذي سماه الأشعري بالكسب وبالاستطاعة، وتكفل له بإعانته على ما خلق له من الإدراك يدعوه إلى ما يريده الله منه من الهدى والصلاح في هذا العالم بواسطة رسل من نوعه يبلغون إليه مراد ربهم، فطرهم على الصفات الملكية وجعلهم وسائط بين وبين الناس في إبلاغ مراد ربهم إليهم، ووعد الناس بالجزاء على فعل الخير وفعل الشر، بما فيه باعث الخير، بما فيه باعث على الخير ورادع على الشر. قال: وقد أراد الله تعالى أن يفضل هذا النوع بأن يجعل منه عمارا لعالم الكمال الخالد عالم الروحانيات، فجعل لأهل الكمال الدين مراتب سامية متفاوتة في عالم الخلد، اللهم اجعلنا منهم، على تفاوت نفوسهم في ميدان السبق إلى الكمالات، اللهم اجعلنا نسبق إلى كل خير يا كريم. وجعل أضداد هؤلاء عمارا لهوة النقائص، فملأ منهم تلك الهوة المسماة جهنم، نسأل الله العافية. فهذا معنى قوله: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، البالغ من الإيجاز مبلغ الإعجاز. إي والله، يعني هذا اللفظ يعني غاية في الإيجاز وغاية في الإعجاز، إذ حذف معظم ما أريد بحرف الاستدراك الوارد على قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فإن مقتضى الاستدراك أن يقدر ولكننا لم نشأ ذلك، بل شئنا أن نخلق الناس مختارين بين طريقي الهدى والضلال، ووضعنا لهم دواعي الرجاء والخوف، وأريناهم وسائل النجاة والارتباك بالشرائع. وقال تعالى: وهديناه النجدين، أي الطريقين، وحققنا الأخبار عن الجزائين بالوعد والوعيد بالجنة وجهنم، فلا أملأن جهنم بأهل الضلال من الجنة والناس أجمعين. فدخل هذا في قوله: حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، بما يشبه دلالة الاقتضاء. قال: وقد أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: إن الله خلق الجنة وخلق لها ملأها وخلق النار وخلق لها ملؤها. وهنا في هذا الحديث، الحديث ثابت في الصحيح، صحيح البخاري رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عن أبي هريرة قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربها. وفي رواية كما سأل البخاري أيضا عن أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: وثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي ليدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. هنا قال: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله تبارك ربي عز وجل فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله تعالى من خلق أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. وهذا الحديث بعض أهل الضلال طعن في صحيح البخاري بسببه، وذلك لأن هناك رواية في صحيح البخاري: اختصمت الجنة والنار إلى ربها، فقالت الجنة: يا رب ما لي ليدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: وثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى: الجنة أنت رحمتي. وقال النار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثا، حتى يضع فيها قدم فتمتلئ ويرد ويرد بعضها إلى بعض، وتقول قط قط. وجه الشبه هنا أنه قال في قوله: وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، إذ كيف يكون هذا المعنى من تعذيب الله من لم يأتوا بذنب؟ وربنا تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والجواب عن هذه الشبهة نقول إن أكبر مشكلة هؤلاء المعترضين على الأحاديث النبوية أنهم يأتون إلى صحيح البخاري مثلا أو إلى حديث السنة في كتب السنة قبل أن يعرفوا طريقة الأئمة ومنهجهم في الرواية، فيقرأوا حديثا من الأحاديث ويطيروا بها فرحا ظانا أنهم قد أتوا بما لم يعرفه علماء السنة ولم يستطيعوا الأوائل. ومن ذلك ما وقع لهم في هذا الحديث، قال شيخ الإسلام اسمع لهذا النور المبارك معلقا على هذا الحديث: ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه: وأما النار فيبقى فيها فضل. والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي، كما جرت عادته بمثل ذلك. إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواه التي يعلم بها الصواب، قال: وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب. ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة. وقال الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث: قال أبو الحسن القابسي المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقا، وأما النار فيضع فيها قدما. قال: ولا أعلم في شيء من الحديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا. أي نعم، ولكن أهل الضلال أعمى الله بصيرتهم يتكلمون ويطعنون بلا علم ولا نور. ولذلك في قول الله تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، قال الماوردي: هدايتها إلى الإيمان، وقيل هدايتها للجنة، وقيل هدايتها إلى الرجوع إلى الدنيا لأنهم سألوا الرجعة ليؤمنوا، سألوا الرجعة ليؤمنوا. و في قول حق القول مني قال قولان، أي سبق القول مني: إن الذين حقت عليهم، كما قال تعالى: الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وأيضا كما قال مولانا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى في المقابل. قال: والثاني وجب القول مني، وذكر قول: فإن تكن العتبة فأهلا ومرحبا، وحقت لها العتبة لدنيا وقلتي فذوقوا. قال: قد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس وإن لم يكن مطعوما لإحساس. سيأتي هذا الكلام إن شاء الله تعالى في تفسير الآية الكريمة. وهنا أيها الأحبة الكرام في قول الله تبارك وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. قال الإيجي في تفسيره جامع البيان لو أردنا لهديناكم في الدنيا لكن ما أردنا فذوقوا العذاب المقدر بسبب كسبكم العقائد الفاسدة والأعمال القبيحة. قال ويم الله إنها لكسرت أنياب المعتزلة لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني هذه الآية كسرت أنياب المعتزلة لأنهم لا يؤمنون بمشيئة الله، ومشيئة الله والحبيب صفة لا بد أن يؤمن بها العبد كما ذكرنا ذلك في التفصيل قبل ذلك، فإن الإيمان بمشيئة الله من الإيمان بالقدر، ومراتب الإيمان بالقدر أربع. أولا يجب على العبد أن يؤمن بعلم الله السابق وذكرنا هذا بالتفصيل فيما مضى، ويؤمن بأن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكذلك يؤمن بمشيئة الله النافذة، ثم يؤمن بأن الله جل ذكره وتباركت أسماؤه خالق كل شيء سبحان ربي عز وجل. فمشيئة ربي سبحانه تباركت أسماؤه وتعالى صفاته نافذة وثابتة في القرآن في غير ما آية. قال مولانا جل ذكره ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وقال تعالى قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. وقال تباركت أسماء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدر الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والإمام البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه باب في المشيئة والإرادة، ومراد بذلك رحمة الله عليه كما قال الحافظ ابن الحجر غرض البخاري إثبات المشيئة والإرادة هما بمعنى واحد، وإرادته صفة من صفات ذاته، وزعم المعتزل أنها صفة من صفات فعله وهو فاسد، هذا الذي يقعهم في الضلال. ثم قال الإمام البخاري بعد أن قال باب في المشيئة والإرادة قال وقوله تعالى تؤتي الملك من تشاء وما تشاءون إلا يشاء الله ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا. وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبي نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم ذكر عدة أحاديث كثيرة في إثبات مشيئة الله، منها حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وفاطمة ليلا فقالهم ألا تصلون؟ قال علي يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وحديث أبي هريرة مثل المؤمن كمثل قامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفؤها فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. وأيضا ساق بسندي أيضا حديث ابن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله وقائم على المنبر يقول إن بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يعني الدنيا يسيرة يا إخواني تمضي، نسأل الله يعيننا على الطاعة فيها. قال أعطي للتوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين. قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. نسأل الله من فضله الكريم، نسأل الله تعالى من فضله الكريم. كذلك ساق بسند حديث عبادة بن الصامت قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا، إلى أن قال ومن ستره الله فذلك إلى الله، وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وساق بسنده عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة، فقال لا تفن الليل على نسائي، فلا تحملن كل امرأة ولا تلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى، يعني قال إن شاء الله، لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. وذكر حديث ابن عباس أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله، فقال الأعرابي طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذن لا بد لك أن تؤمن بمشيئة الله والحبيب، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكذلك ساق بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت، فقام فصلى صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيها الحبيب الغالي ساق الإمام البخاري حديث أنس أن المدينة يأتيها الدجال فيجد عليها فيجد الملائكة يحرسونها، قال فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. وحديث أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وكذلك ساق بسنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع. وكذلك حديث أبي موسى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توسائل فيقول اشفع تؤجر ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا ساق الإمام البخاري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وساق حديث أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم ننزل غدا إن شاء الله بحيفي أو بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، يريد المحصب. وكذلك أيها الحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قافلون غدا إن شاء الله، فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حافظ بن حجر أخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة الزهري من طريق ابن أخي الزهري عن عمه قال كان عمر بن الخطاب يأمر برواية قصيدة لبيد التي يقول فيها إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجلي، أحمد الله فلا ند له بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل، تبارك الله رب العالمين. إذن أيها الحبيب الغالي هذه الآية العظيمة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ترد على المعتزلة وعلى أهل الضلال الذين ضلوا في طريق عن طريق الهدى وعن طريق أهل الصلاح. قال أبو السعود في تفسيره وذكر ذلك أيضا عنه يعني ذكر مجمل كلامه القاسم في تأويل في محاسن التأويل قال أي سبق القول حيث قلت لإبليس عند قول لأغوينهم أجمعين عند قوله لما قال إبليس لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال رب العزة سبحانه قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين، أي فبموجب ذلك القول لم نشأ إعطاء الهدى على العموم، يعني لم نشأ النادي الخلق جميعا، بل معناه من بل منعناه من أتباع إبليس الذين أنتم من جملتهم، هؤلاء الذين خالفوا أمر الرسل وخالفوا طريق الهدى، بل منعناه من أتباع إبليس الذين أنتم من جملتهم، حيث صرفوا اختيارهم إلى الغي والفساد، ومشيئته تعالى لأفعال العباد منوطة باختيارهم إياها، فلما لم يختاروا الهدى واختاروا الضلالة لم يشأ الله تعالى إعطاءه لهم، وإنما آتاه الذين اختاروا من النفوس اختاروه من النفوس البرة، فيكون مناط عدمه مشيئة عدم مشيئة إعطاء الهدى في الحقيقة سوء اختيارهم لا تحقق القول. وأيها الحبيب حتى تعلم ذلك جيدا، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني وسددني، وكان يقول كما صح عنه صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكى أنت خير من زكاها، وكان يقول اللهم اهدني في من هديت كما في دعاء القنوت، وكان عبد الله بن رواحة يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر ويردد هذه الأبيات عليه الصلاة وتم السلام. وجملة القول أن هذه الآية تجعل المؤمن يسلك السبل سبل الصلاح ويسعى بكل ما أوتي، وكما قال الصحابة وسأل الرسول يا رسول الله لما قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار، فقالوا يا رسول الله أفلا ففيما العمل أفلا نتكل على كتابنا، قال لا اعملوا كل ميسر لما خلق له صلى الله عليه وسلم، فأما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، اللهم اجعلنا منهم، يسر لنا الحسنى يا كريم، ويسر لنا يسر هذا الجلال والإكرام، واستعملنا يا ربي في أعمال أهل السعادة واختم لنا بها يا حي وقيوم، فأما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. نسأل الله العافية ونسأل الله حسن الخاتمة، وأن يختم لنا بعمل أهل السعادة والصلاح والرشاد يا رب العالمين. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، مولاك سبحانه جل جلاله اطلع على عباده بعلمه الواسع المحيط الذي أحاط بكل شيء علما، فعلم أن هناك من الخلق من النفوس نفوس طيبة طيبة طاهرة زكية تؤمن به وبرسله وبكتبه واليوم الآخر، وتؤمن بما أمر الله بالإيمان به، فهذه تؤمن بالهدى وتسلك سبيل الصلاح والرشاد وتجتنب طريق الغي والفساد وتبتعد عن الشرك والكفر بالله وتسارع في طاعته، فكتبها الله تعالى أنها من أهل الصلاح وسبقت لهم من الله الحسنى. واطلع بعلم الواسع على أناس آخرين وخلق كثير من خلق الله من نفوس خلقها ربنا تعالى من الإنس والجن أنهم أهل كفر وعناد وأهل شرك وهوى، نسأل الله العافية والسلام، وأهل الضلالة وغواية، مهما يأتيهم من حق وهدى ورشاد لا يتبع سبيل الهدى، بل يحارب الرسل ويحارب أتباع الرسل ويتنكب الطريق ويسير على هواهم ويتخذ إلههم هواهم ويحيد ويشاق الرسول ويشاق رب العالمين، فهؤلاء كتبهم الله تعالى من أهل الغواية وحقت عليهم كلمة ربك فهم لا يؤمنون، ولذلك ثم بعد ذلك لا حج لخلق لا حج لأحد في الاعتذار بالقدر السابق، لأن الله تعالى خلق الخلق وهم ويعلم سبحانه جل جلاله ما الخلق عاملوه، لكنه سبحانه وبحمده خلقهم وجعل لهم عقلا يميزون به بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الهدى والضلال وبين النور والظلام، بين النافع والضار، ثم أعطاهم آلات يبصرون بها، أعين وآذان وكذلك، ثم جعلهم في الكون كل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه، ثم زيادة على ذلك فطرهم على التوحيد، ثم زيادة على ذلك أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا تدل على وحدانية الله عز وجل. فبعد ذلك العبد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، العبد مختار لفعله ومشيئته ويفعل بمشيئته، ولكن مشيئة الله نافذة ولا شك، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فلذلك إذا عرف العبد مشيئة الله وفهمها حق فهمها، هذا لا يجعله يتكل كأهل الضلال والغي والفساد ويقع في مخالفة أمر ربه، بل يجعله يجتهد في اللجأ إلى الله تعالى ويسارع في مرضاته ومحبته، ويسأل ربه الهدى، ويسأل ربه دائما أبدا زيادة الإيمان والثبات عليه، ثم يسأل ربه أن يجعله من عباده السعداء الذين سبقت لهم منه الحسنى. ولذلك ربنا يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن النار يدخلها من؟ يدخلها الناس الإنس، وكذلك يدخلها الجن، الجن والإنس. وعصاة العصاة كفرة بني آدم وكفرة الجن يدخلون النار، يعذبون بنار الله تعالى. وكما أن مؤمن الجن ومؤمن الإنس أيضا يدخلون الجنة وينعمون بإذن الله تباركت أسماؤه وتعالت صفاته. فلذلك يا أخي عليك أن تؤمن بهذا لتستريح وتسعد وتكن مسارعا في مرضات ربك سبحانه بالعمل الصالح وتوفق للخير والبركة. ولكن حق القول مني، أي وجب القول مني وسبق القول من الله تعالى، لأملأن جهنم كما سمعت بالحديث، ولكل واحدة منكما علي ملؤها، ولكل واحدة علي ملكها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.